حصريا على موقع العالمي.com. عازف أور يوسف وشاح اللي اتكيت دينا بشويش الله غير حام بابا ما تعيش اللحظة علينا يا ابن احنا معانا البير وغطا خد في الوش اللي جنابك لبسه ما تنساش اصلك يا ده لقلبه تصدق نفسه عشان ماشي كم كلبي ورا هرمي ترمي ترمي دولالة في تعاملي بمصابي لا ده انتو تروحوا تتعالجوا شوفوا لكم مصحة المرض السين جعانين جعانين جعانين عندي تاريخ في البحر انا مش مستاد ده هي اللي يغور ما يغور قال يعني منعت المصر وفعال انا ظهري ضرب بكبير ودراعي في الشدة يا بالي شل ده انا لو اسأل اسأل في كبير وما فيش مخلوق يسأل متنات متنات متنات بيدوسوا على بعض عشان جنيه على كده لو شفتوا الاخضر مع بعض هتعملوا جنايات حرمان حرمان حرمان ما فيكمش واحد من بيته شبعان مش نمشين يا عبيد الحيويطات يا زميل ارضنا بنصيد ام السين وحسين العمدة ده باب ده كنج مدينته يا باب وحليت رجليه مطرح ما تدب في ارض تشرف يا برام ليترا فكك من اخويا وحبيبي وخش على المصلحة على طول انا كشحك وانت كشحني ومش لسه في اشعار لنقوم من انت بشوف رناتك انت في يوم رني المحمود وفر يا زميلي نكسر والله بنعامل ناس جلابين احنا في زمن اللي تجيله الفرصة قوام يخطر ويبين حوارات حوارات حوارات في الناس عايشين نافوت صدمات ما بقاش فيها عيش ولا ملح وكله مصدر لاستعباط عربية وفيلا وكيف وفلوس وهدوم وكمان ثغرات مش انا الشاب اللي في بالك انا مش جاي من الامارات بدوري على واحد بكت انا ما بضيعش على الستات شوف اي خرف يقطع الفتحه على الشنبات مشوطه مشوطه مشوطه وماما حلوه وعارفه ومبسوط والحق ده لا محتاج طالما الدنيا فري ومظبوطه يا رخيصه يا رخيصه يا رخيصه انت الاتنين منك بباريس نفسي مجرم حجرين وبقيت مدمنه ضريبي فيس انا قد اللي مكفيني ما بحبش اخد من حد بواب مش ممكن اي حريم تغريني ومرص من مش عشواني روح قلبي اللي بحب دي فتش بيج أغلاق ما أقدرش أبعد عنها أنا لا زيها مش ممكن ألاقي سكرة سكرة سكرة دي حبيبتي معسلة ومسكرة والله أمورة وجمالها طبيعي من غير روج ولا مسكرة عشقاني عشقاني عشقاني بحبها موت وكمان حبان طول ما حوالي عوز أنا إيه بس إن الدنيا دي تاني المس على الأرض الرعب الحيويطة أرضي الأبطال الخوف يدخل فيها صعب يا ابني ما فيها سندان واخديني الشغلة ده عنده وبنشوط اللي يجيب سكتنا والترند في كل ترند هتسمع فيه بصمتنا حصريا على موقع مهرجانات.com